مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع هذه السلسلة من دروس شرح متن الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. وكنا توقفنا في الأسبوع الماضي عند شروط الإمام، ما ينبغي في الإمام وما لا ينبغي في الإمام، ما يكره في الإمام، شروط صحة الإمامة وغير ذلك من التفاصيل التي أوردها الناظم عليه رحمة الله تعالى في هذا النظم المبارك الجميل. فإن شاء الله نستمع إلى المتن مرة أخرى، ثم بعد ذلك إلى ما سيفتح الله عز وجل به علينا من التعليقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: شروط الإمام. شرط الإمام ذكر مكلف، آت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولا حن واقتداء، في جمعة حر مقيم عددا، ويكره السلس والقروح ما بد لغيرهم وما يكره دا، وكالأشال وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى. زيد ما بعدها له ارتباط بما قبله. تجتلى زيد بين الأساطين وقدم الإمام، جماعة بعد صلاة ذي التزام، وراتب مجهول أو من بنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا، وجاز عين وأعمال كانوا، مجذم خف وهذا الممكن. إذن إلى ها هنا توقفنا في اللقاء الماضي وذكرنا بعضا من شروط صحة صلاة الإمام أو صحة الإمامة. من ذلك أول شرط قول الناظم رحمه الله تعالى، شرطه شنو؟ أن يكون ذكر، ذكر مكلف، أن يكون ذكرا. وإذا قلنا ذكرا أسقطنا ماذا؟ أسقطنا إمامة المرأة، وقلنا المرأة لا تجوز إمامتها إلا لمثيلاتها أي للنساء، تأم بالنساء. ذكر مكلف، وإذا قلنا مكلف أسقطنا ماذا؟ غير المكلف، الصبي، وأسقطنا المريض يعني المشلول والمجنون، ويعني ومن سقط عن يعني عنهم التكليف. زيد شرط مكلف آت بالأركان وحكما يعرف. من شروط صحة الإمام أو من أن تكون إمامته صحيحة أن يكون عالما بأحكام الصلاة، عارف بأحكامها، وقادرا على الإتيان بالأركان، لا يكون عنده عجز مانع من الإتيان بأركان الصلاة، وأن يكون عارفا بالأحكام. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن مما لا يليق بمقام الإمامة أن يكون ذا فسق ولحن، وذاك في قوله قول الناظم وغير ذي فسق ولحن واقتداء، وغير ذي فسق ولحن وذكرنا أن الفسق على قسمين: فسق الاعتقاد وفسق الجوارح. فسق الاعتقاد مثل ماذا؟ مثل أن تكون عنده بدعة تتعلق بالعقيدة، كعقيدة المرجئة والقدرية والخوارج والرافضة وغير ذلك، يعني من أهل الملل والنحل، فهذه بدع أو ما هم فيه من الفسق، ما تلبسوا به من الفسق هو فسق اعتقادي. وهناك فسق الجوارح أو فسق الجارحة، مثله أن يشرب الخمر وغير ذلك، والدخان، السجائر، وأن يحلق لحيته. فإن الإمام الذي يؤم الناس وهو يتعمد حلق لحيته، هذا وقع في الفسق، فلا ينبغي أن يصلي إلا بأمثاله. هذا الحالق الذي يتعمد كل صباح فيقف أمام المرآة ليحلق رأسه، يعني وجهه، هذا لا ينبغي أن يقدم إماما، بل ينبغي أن يقدم من هو أفضل منه. لأن في واقع الأمر لا ينبغي أن نستهين بالأمر. لو جمعنا النصوص الواردة في الأمر بإعفاء اللحية ثم عرضنا هذه الألفاظ التي وردت في هذه الأوامر في الأحاديث النبوية، عرضناها على المجامع اللغوية التي يعني تشتغل يعني بمفردات اللغة العربية حتى من غير المسلمين، ربما المسلمون يتعصبون لدينهم، لا، نأخذ هذه المادة، هذه الأحاديث وهذه الألفاظ التي وردت في هذه الأحاديث، ثم نعرضها على مجامع مستقلة، مثلا للمستشرقين، فنقول لهم: هذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ هل تدل على الجواز أم تدل على الندب أم تدل على الوجوب؟ فإننا إذا جمعنا طرق هذه الأحاديث، بعضها فيها وفروا، بعضها فيها أعفوا، بعضها فيها خالف المجوس، بعضها فيها أرخوا اللحى، يعني صيغ متعددة بلغت 9 وأكثر، فلا يقول أرباب اللغة وفقهاء اللغة إلا بوجوب هذا، يعني هذا الوفر وهذا الإعفاء، لأن حقيقة هذا الحالق عندما يقف أمام المرآة ثم يحلق وجهه، لسان حاله ماذا يريد أن يقول؟ كأنه العياذ بالله يريد أن يقول لله رب العالمين: يا رب، أنا أقف هنا أمام المرآة لأصحح خطأك، أسأل الله العافية. وكأنه يخطئ الله عز وجل في كونه خلقه بلحية. فنحن ننظر: المرأة ما عندها لحية، خلقها بلا لحية، والرجل خلقه بلحية. أكان ربنا سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، تعالى الله عز وجل على ذلك علوم كبير، أكان ربنا سبحانه وتعالى يوم أن قضى بخلق المرأة بلا لحية وخلق الرجل بلحية، أكان الله سبحانه وتعالى عاجزا أو كان مخطئا؟ أسأل الله العافية. ومن أوصافه وصفاته أنه أحكم الحاكمين. إذن فلا ينبغي الإنسان أن يتورط في حلق لحيته. وينبغي أن نعلم أيضا، والعلم ينفع، أن مسألتين اثنتين دخلتا على مجتمع المسلمين من المستعمرين لا من غيرهم. خلع الحجاب بالنسبة للمرأة وحلق اللحية بالنسبة للرجل. فما كان الناس على فطرتهم وحتى على قلة ديانة بعضهم، ما كان أحد منهم رجالا ونساء يتجرأ، تتجرأ المرأة أن تخلع حجابها، ولا الرجل يتجرأ أن يحلق لحيته. بل اللحية بلغت عندهم مرتبة القدسية، بلغت مرتبة القدسية، بحيث كان البعض منهم يحلف بها، صلى الله العافية، يحلف بها. أما تسمعون المغاربة من حين لأخا يقول ماذا؟ يقول إذا بقت فيك هي حسنها لي، هي حسنها لي. يعني عندهم اللحية بمكان، مكان رفع. نعم يوجد كثير من إخواننا الآن في هذا الزمن ودوا وتمنوا لو أتيحت لهم الفرصة حتى يعفوا لحاهم، لكن نظرا لارتباط العمل أو لإكراهات العمل في إدارة من الإدارات يعني الخاصة أو العمومية، فهم يحلقون لحاهم مكرهين، والغرم والمسؤولية والتبعي على من أكرههم. وإلا ما علاقة، ما علاقة حلق اللحية بالأداء الوظيفي؟ ما علاقته؟ والذي يدل على أن كثيرا من إخواننا في الوظيفة العمومية وغيرها الذين يحلقون لحاهم، دليل أن الدليل على أنهم مكرهون على ذلك أنهم بمجرد أن يدخلوا في التقاعد، يخرجوا من العمل، بمجرد خروجهم من العمل الوظيفي يعفون لحاهم، يعفون لحاهم، والواقع خير شاهد. فلذلك لا يجوز، أنا أقول هذا وأنا مسؤول عن هذه الكلمة، لا يجوز لأي مسؤول كان مدني أو عسكري في الجيش أو في الإدارة العمومية أو الإدارة الخاصة أو الشركات، لا يجوز أن يكره أحد على حلق لحيته. لك أن تحاسبه على وظيفته، على أداء مهمته. فمبدأ إعفاء اللحية مسألة فطرية عند كل ذكور العالم، كل العالم. الحلق محدث، بل نجد اللحية، إعفاء اللحية لا زال إلى الآن متجذرا وموجودا في الكهنوتيين، من رجال الكهنوت، من الرهبان ومن القساوسة ومن الحخامات، من الحخامات، علماء اليهود، الأحبار اليهود، فأغلبهم تراهم بلحاهم أطول بكثير من لحيته هذه، ولم يصنفهم أحد في خانة الإرهاب ولا في خانة التطرف ولا في خانة كذا ولا في خانة كذا. لكن نحن انهزاميون، نحن انهزاميون. أيضا حتى الحجاب لا زلنا نجد أثره إلى الآن في النصارى، ويتجلى هذا، يتجلى هذا الأثر فيما عليه الراهبات الآن. خذ لك راهبة الآن في مشارق الأرض ومغاربها، في المعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي، تجد أثر الحجاب لا زال باديا عليها. إذن فقول الناظم رحمه الله تعالى وذو فسق، الفسق هنا الاعتقادي والفسق العملي، أي المتعلق بالجوارح كشرب الدخان والخمر كما قلنا وحلق اللحية وغير ذلك من الأمور. زيد. وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حرم مقيم عددا. وغير ذي فسق ولحن واقتداء، أي أن لا يكون الإمام لحانا صاحب لحن. اللحان يعني بمعنى أنه يعني يغير من نطق بعض الحروف أو من بعض الكلمات، فينطق مثلا الضاد ضاء أو السين شينا أو شيء من هذا، فإن تغيير بعض يعني الحروف يفسد المعنى، يفسد المعنى. وهذا نجده كما قلنا في الأسبوع الماضي شائعا عند بعض الأئمة، إن لم نقل عند كثير من الأئمة، حتى في فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة إلا بها نجد بعضهم يلحن في قراءتها، فبدل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول ماذا؟ اهدنا الصراط بتسكين الطاء، اهدنا الصراط المستقيم. لا بد أن تنتبه لهذا، صراط الذين، فأنه ينبغي صراط الذين، الذين بعضهم يقرأ الذين بالدال المهملة وغير ذلك تأتي على القرآن كله. فلا بد يعني للإمام أن يحقق قراءته وتلاوته وأن يتلقى قراءته، بل وأن يعرضها على شيخ مدرب خبير يصحح له أداءه وقراءته. وذو فسق ولحن واقتدى، أي لا ينبغي أن يكون الإمام من المأمومين، يعني أن يكون الإمام يعني دخل مسبوقا ثم وقع شيء للإمام فيقدم إلى يعني إلى إكمال الصلاة، فهذا من مكروهات الصلاة، من مكروهات الإمامة. لا ينبغي للإمام يعني أن يأم الناس وهو مسبوق. نعم. وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حرم مقيم عددا، حرم أي يضاف إلى الشروط، شروط صحة الإمامة التي مضت معنا، هذان الشرطان في إمام الجمعة أو خطيب الجمعة، وهذان الشرطان هما أن يكون حرا، فلا تجوز إمامة العبد. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة لا تجب على العبد، فإذا كانت هذه الصلاة لا تجب عليه فلا ينبغي أن يأم فيها من تجب عليه، فلذلك كره هذه الإمامة المالكية على وجه التحديد. حر مقيم أي مما ينبغي أن من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الإمام الذي يأم الناس في صلاة الجمعة، أن يكون مقيما إقامة فوق أربعة أيام، وهذا معنى قوله مقيم عددا أي مقيم أياما فوق أربعة أيام عددا، لأن المالكية من مذهب المالكية يعني أن المسافر إذا كان ينوي إقامة أربعة أيام فما فوق فإنه يتم صلاته ولا يقصر الصلاة، فلذلك حتى تجوز إمامته لصلاة الجمعة ينبغي أن يكون ناوي على ماذا؟ على إقامة أربعة أيام فأكثر، يعني أن يكون مقيما من أهل البلد. نعم. ويكره السلس والقروح ما بدل لغيرهم وما يكره داع. ويكره السلس أي تكره إمامة من به سلس، والسلس يعني هذا ما يخرج من السبيلين أو من أحدهما يعني قصرا، يعني لا يكون الإنسان فيه مختارا، هذا مرض يصيب الإنسان عفاه الله وإياكم فيصاب بمرض بمرض السلس، والسلس إما أن يكون ريحا أو بولا أو غير ذلك. فمن كان به سلس فيكره أن يأم غيره، أن يأم أن يكون يعني أن يصلي بالناس إماما. والعلماء يعني وجهوا هذا يعني هذا الحكم وهذه الكراهة، قالوا لأن هذا الذي يخرج من الإنسان من قبوله أو دبوره وهو لا يتحكم فيه هذا شيء نجس وشيء يبطل الوضوء، إلا أن هذا الذي أصيب بالسلس فتحنا له باب الرخصة، فهو استعمل الرخصة لصحة صلاته هو. والقاعدة الأصولية المعروفة عند العلماء أن الرخصة لا تتعدى محلها، الرخصة لا تتعدى محلها، فيرخص لهذا المصاب بالسلس في أن يصلي وأن يتوضأ لكل وقت، وإن سال منه ما سال من قبول أو دبور، فيقال له صحت صلاتك لنفسك، ولكن ليس لك أن تأم بهذه الحالة، ليس لك أن تأم غيرك لتصلي بهم إماما. فكره العلماء هذه الإمامة لهذا الرجل الذي أصيب يعني بالسلس، زيد وسلس وكره يكره السليس والقروح ما يكره السليس والقروح، أي الذي به قروح، لأن القروح أيضا تسيل حكمها كحكم السلس، تسيل بلا انقطاع دون اختيار منك ودون رغبة منك، فالقروح والقيح والصديد يسيل من هذه يعني من هذه القروح بلا اختيار منك، ولكن كما قلنا أنت لك رخصة أن تصلي بها، لكن دعك من إمامة غيرك، فليتقدم غيرك لإمامة الناس ثم لتأخذ رخصتك ولتستعمل رخصتك التي أخذتها من الشرع، فصلاتك صحيحة ولو بقي هذا السلس ما بقي معك. نعم. ويكره السلس والقروح ما بدل لغيرهم وما يكره داع. ويكره السلس والقروح مع باد، أي مع إمامة يعني الأعرابي صاحب البادية، باد أي الذي يسكن في البادية. فكره الفقهاء، وشوفوا يعني أغلب هذه الكراهات اللي كتسمعوها هي كراهة مذهبية، هي كراهة مذهبية، لو نظرنا وأردنا أن ندلل عليها بنص صريح من كتاب أو سنة ما نجد، لكن هذا اجتهاد الفقهاء، لذلك يطلق عليها، يقول لك هذه كراهة مكروهة كراهة مذهبية. فهذا البادي الأعرابي الذي يسكن في البادية كره المالكية أن يأم الحضريين، أي الذين يسكنون في الحاضرة، وعللوا ذلك أيضا، قالوا لأن أولا أهل البادية فيهم جهل، فيهم جهل يغلب عليهم الجهل، ثم قالوا أيضا أهل البادية يغلب عليهم الجفاء، والإمام ينبغي أن يكون رحيما بمن معه وبمن خلفه وبمن يأمهم، والذي يأتي بالبادية يعني يكون في الغالب على خلاف ذلك. ولكن مع النظر الصحيح لا نرى هناك مانعا من أن يأم ذلك البادي أو ذلك الأعرابي بالحضريين إذا كان صاحب فقه وعلم ومعرفة، بل يقدم على آلاف مؤلفة من سكان المدينة ومن سكان المدن والحاضرة، فالعبرة بماذا؟ بالفقه وبالعلم. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولذلك ذكرنا لكم تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بأقرأ بالأقرأ يعني بالأفقه، فيقدم الفقيه وإن كان من أهل البوادي. من ها يعني في هذا الباب يعني يسوق العلماء يعني بعض الطرائف، ذلك ما ساقه الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام زيد بن صوحان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل يعني كاد أن يكون صحابيا، فقد ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سمع من عمر وسمع من علي بن أبي طالب وسمع من غيرهم من الصحابة رضي الله عليهم. هذا الرجل قطعت يده في معركة نهاوند، وهذه المعارك التي وقعت مع الخوارج، فجلس مرة في مسجد، اجتمع الناس حوله وبدأ يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر أحد الأعراب، أحد بدوي كان حاضرا، فنظر إلى زيد بن صوحان فقال له: يا هذا، إن كلامك يعجبني وإن يدك تريبني. اليد المقطوعة، ظن أنها قطعت في حد، في سرقة. فأجابه هذا الإمام قال: وأي شيء يريبك في يدي؟ إنها الشمال. اليد التي قطعت هي الشمال، والتي تقطع في الحدود هي اليمنى. فقال هذا الرجل الأعرابي قال: والله لا أدري اليمين التي هي التي تقطع أم الشمال. فأجابه زيد بن صوحان قال: إذن أنت من هؤلاء الذين عناهم الله عز وجل بقوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالشاهد يعني أن الأئمة عندما قالوا بكراهة البادي للحاضر، بناء على أن الأغلب على أهل البادية الجهل والجفاء والجهل بأمور الدين وبالفقه وغير ذلك. أما إذا آمن هذا الجانب فيقدم الأعرابي على الحضري، يعني إن كان فقيه وإن كان ذا معرفة بدينه وبأحكام الصلاة. نعم. بدل لغيرهم وما يكره داع. هذا لا يكون يعني مثل هذاك الأعرابي. يحكي لنا أحد الشيوخ مرة في السعودية قديما، قال يعني جماعة خرجوا يعني من الطائف وكانوا مسافرين، ولما حان وقت الصلاة، وهذه حقيقة مزية عند سكان الجزيرة العربية، إذا أذن المؤذن تجد الناس في أي مكان، في المدن، في البوادي، في يعني في الشوارع، في الإدارات، في الصحراء، في الطريق الصحراوي، تجدهم يقفون ويصطفون ويصلون الصلاة لوقتها. فخرج هؤلاء الجماعة في الطريق، فلما حان وقت الصلاة قدموا واحدا منهم وهذا لا يعرفونه، فتقدم وصلى بهم، يعني لا يعرفون صلاته وإلا هم يعرفونه، يعني ما سبق أن أم بهم. فلما قرأ صلى وكانت قراءته يعني جميلة، فقالوا له: يا فلان، أنت بهذه القراءة الطيبة الجميلة الرقيقة كذا ولا تصلي بنا، صلاتك يعني ما شاء الله. قال: نعم. قال وهذا من كلهم أعراب، هذا بدو. قال: نعم، هذا الشيء كل اللي سمعتوه وأنا باقي ما موضش. فلو توضعت سترون العجب العجب. يعني الشاهد يعني من هذا يعني أن الإمام ينبغي أن يكون عالم بالأركان، عارف بما تصح به صلاته، وصلاة من معه ومن وراءه، سواء كان حضريا أم بدويا أم من أي مكان كان. نعم. بادل لغيرهم وما يكره داع. بادل لغيرهم يعني أن يصلي البادي لغيرهم من أهل الحضر، ومن يكره داع. ومن يكره داع أي من يكره الناس إمامته، فلا ينبغي أن يتقدم للصلاة بهم وإمامتهم. والحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد، والحديث معروف: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما أن القوم أو الناس وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان أي متعاركان متخاصمان ومتجاذبان. فمن هؤلاء الثلاثة رجل أما الناس وهم له كارهون، فمن تكره إمامته لا ينبغي أن يتقدم، لا ينبغي أن يتقدم. وفي هذا تفصيل: كراهة الناس له ينبغي أن تكون من أجل الدين لا من أجل الدنيا، يكرهون إمامته لخلل في دينه، لا لأنه يزاحمهم في الأسواق ويبيع معهم ويريدون أن لا يأخذ حظه يعني من هذه الفريسة، لا. لذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله له رائعة من روائعه، فيها يقول: ومن يرد الدنيا، يعني كلام جميل عنده سبحان الله، يعني هذا الإمام العالم بدأها يعني بقوله: خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أيا بومة قد عششت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها، رأيت مني خراب الدهر فزرتني، ومأواك من كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، توالع شيب ليس يغني خضابها. حتى قال: ومن يرد الدنيا فإني ذقتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. يخاطب نفسه، وقف أمام المرآة فوجد أن الشيب هجم على رأسه وعلى عارضيه، ومثل تلك ذلك الشيب بالبوم بالموكع نسميه. فقال: خبت نار نفسي باشتعال مفارقي. فأصف الشباب أنه تكون عنده شدة وشرة واندفاع ونشاط، ولكن عندما يبدأ في التقدم في السن تتراجع تلك القوة وتلك الحركة وذاك الاندفاع. خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، المفرق هو هذا، مفرق الرأس، مفرق الشعر، يعني كانوا قديما مثلا تكون لهم شعور، مثل المرأة الآن مثلا لها شعر فتفرقه من وسط الرأس، هذا المفرق عندما تجره هكذا تجر الشعر بالمشط يعني يظهر لك أصول الشعر، ويظهر لك هنا إن كان هناك شيء. خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، لكي يلمع الرأس ديالي من الشيء، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أظلم ليلي إذ اعتقدت أنني قاب قوسين من القبر، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، شهاب الشيب لون أبيض ناصع، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها أيا بومة، ويخاطب الشيب ولكن في شخص موكة البوم، أيا بومة عششت فوق هامتي على الرغم مني، ما أخذت مني لا إذن ولا رغم مني وقصر مني، على الرغم مني حين طار غرابها. الغراب هنا كناية عن ماذا؟ الشعر الأسود، طار الغراب الشعر الأسود وحل معه الأبيض اللي هو موك. حين طار غرابها رأيت مني خراب الدهر، يخاطب موكا، رأيت مني خراب الدهر فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها. للأصل أن هذا النوع من الطير لا يعيش إلا في الخراب، الأماكن المهجورة، فكأنه يقول لهذا الطائر رأي يعني كأنك شممت قربى ودنو أجلي فجئت لتسكن هذه الخربة. ثم يقول أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيبي ليس يغني خضابها، واش عاد غنفرح أنا بالماء بالعيش وبرغد العيش وبالدنيا وبالحياة بعدما حل الشيب في الطلائع هذا، ليس يغني خضابها، أرى من خضب فيها ونصبغ فيها وهذا، ولكن دغيا كيبان لك هذا كما أنك شغل مزور. هذه الناس ديال الخليج وهذا تقع عنده 90 عام 100 عام وهذا يصبغ هذيك اللحية سميتو هذا، ولكن شوية إذا درت عليه الكاميرا هكا كتلقى لا راه هذاك الشيء كاين شي حاجة. ثم حتى قال هذا محل شد، ومن يريد الدنيا فإني طعمتها أو ذقتها. إذا أردت الدنيا يقول إذا بغيت تجرب الدنيا أنا نكفيك همها، سأكفيك هم هذه التجربة، فأنا ذقتها وسيق إلينا عذبها وعذابها. جربتها وكما كان نقولوا إحنا ذقت المرة والحلوة، عذبها يعني حلوها وعذابها مرها، وسيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة. وهو يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة والناس من حولها كلاب، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتذبها فإن تجتنبها، تقول الله إنكم دنياكم، الله إنكم بأسواقكم وبتجارتكم وبأموالكم وبدوركم، خلونا أنا غير مع اللوحة ديالي ومع الكراسة ديالي ومع الطلبة ديالي وهذا، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. الكل يدعو معك، فنان بركة الله يجزيه بخير، هذا ولي من أولياء الله وهذا كذا، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها أردت أن تأخذ حصتك من دنياهم فإن تجتذبها نازعتك كلابها. فلذلك يعني قلنا هنا الكراهة هنا المقصودة هي أن يكون هذا الإمام مكروها من الناس كراهة دينية، له شيء يعني يكرهونه لشيء متعلق بدينه بعقيدته باستقامته بتعبده بانضباطه مع الشرع. ولذلك يعني الكراهة المعتمدة هنا عند العلماء يعني ليست كراهة العوام، إذا وجد في المسجد مثلا فيه 100 مصلي ووجد فيه 3 من طلبة العلم يكرهون الإمام خلف هذا، يكرهون الصلاة خلف هذا الإمام، لكان من يعني من اللازم على الجماعة أن يعزلوا هذا الإمام. لماذا؟ لأنهم يرون ما لا يرى العامة، مثلا في إمامته في قراءته في استقامته في غير ذلك. أما فقط يعني أن يكره الإمام، أن نكره الإمام لأنه معنا في السوق ولأنه يربح أكثر مما نربح وإنه يتاجر يعني أفضل مما نتاجر، فهذه الكراهة لا اعتبار لها من الناحية الشرعية. نعم. ومن يكره دع أي من يكرهه الناس لا ينبغي أن يأم بهم ولا أن يتقدمهم. وكالأشال وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى. وكالأشل وإمامة بلا ردا أي مما يكره أيضا إمامة الأشل أي المشلول. والأشل يعني من أصيب يعني بشلل يعني جزئي، مثلا عنده عضو من الأعضاء يابس اليد مثلا أو الرجل أو هكذا. لكن كما قلنا مع التفصيل السابق هذه كراهة مذهبية، فإذا استطاع هذا الأشل أن يصل وأن يوصل هذه اليد مثلا المشلولة إلى الأرض حال الركوع، وأن يوصلها إلى الركبتين حال السجود، وأن يوصلها إلى الركبتين حال الركوع، تصح إمامته ولا تصح؟ تصح إمامته، تصح إمامته. لكن إن كانت يعني هذه اليد مثلا أو هذا العضو يابس ولا يستطيع يعني أن يحركه ولا يستطيع يعني أن يقوم بأي حركة من حركات الصلاة، فهنا تأتي هذه الكراهة، تكره إمامته إمامته ويقدم غيره. وإمامة أيضا بلا ردع، أن يأم الإمام الناس بلا ردع. الرداء هو ما يوضع يعني فوق يعني فوق الكتفين على الظهر، ويقوم مقامه عندنا الآن نحن في بلدنا شنو؟ السلهان، السلهان. وهذه سبحان الله كما قلت لكم فيما مضى أن هذه السنة لا زالت ماضية في بعض ربوع بلدنا. أخونا السي محمد الإعلامي كان معنا في رحلة إلى سوس لقبائل آية بعمران، فما صلينا في مدرسة ولا صلينا في مسجدين إلا والإمام لا يتقدم إلى للإمامة وإلى المحراب إلا وعلى عاتقه سلهام، بل السلهام معلق أمام المحراب، يدخل بجلبة ديالو هذا تقام له الصلاة ثم يأخذ هذا السلهام فيضعه عليه. وهذا حقيقة يعني هذه حال تناسب الإمام، فإن الإمام ينبغي أن يكون على هيئة جميلة، على هيئة حسنة، أن يكون ذا هيبة لأنه إمام، وإلا لأنه مبجل، وإنه يعني مكرم، ولأنه وافد القوم على ربهم كما قلنا، فينبغي أن يكون يعني على أجمل حالة وعلى أجمل صورة، فيلبس يعني أفضل ثيابه ويتهيأ، ثم هذه الثياب التي يلبسها من ردا وغيره امتثال لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأنت تتقدم في المناجاة بين يدي الله عز وجل، ويجمل بك أن تكون على أفضل يعني أحوالك. فلو افترضنا أن أحدنا استدعاه مثلا أو دعاه يعني مسؤول من مسؤولين ديال الدولة يعني فقط يعني مثلا دعاك قائد القبيلة ولا كذا ولا المقاطعة لما استطعت أن تذهب إليه هكذا طبيعيا، لما تلبس ثيابك وهكذا وهندامك لتقابل هذا الرجل، فما بالك وأنت في ضيافة رب العالمين. فلذلك يعني كره العلماء إمامة، كره الإمامة بلا رداء إلا إذا كان العرف يقتضي ذلك، إذا كان العرف، لأن العرف محكم، المعرف عرفا يعني كالمشروط شرطا. إذا كان مثلا نحن في بلد لباس أهلها لا يشمل هذا الرداء، كأندونيسيا مثلا واليمن وبعض المناطق أوروبا روسيا، فلا نلزمهم بهذا السلهام أو غيره، ولكن نقول لهم أن تلبسوا لباس القوم عندكم، لباس يستر العورة ويكون ساترا سادلا يعني غير واصف ولا غير ذلك. نعم، لأن حقيقة يعني هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها. يعني بعض الأئمة ديالنا غفر الله لنا ولهم يدخل إلى المحراب يعني كان يعني كان كيحصد ولا ما عاد فين كان سميته هذا، الطاقية في جيه والسروال في جيه، يعني هذا الأخر الجلبة إلى نصف الساق والسروال كيعفط عليه لتحت. هذه حالة مزرية، والله هذه حالة مزرية. أنا أنبه إخواني وأحبتي أئمة المساجد، أنا أحبهم والله، وعتاب الأخوة لا يضر. ينبغي أن تكون وأن تتقدم صفوف المصلين في أحسن حالة. نحن لا نطالبك أن تلبس الجديد مع كل صلاة، ولكن الثياب الموجودة عندك تعاهدها، لا تجعل السروال عندك يعني هابط وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، رتب نفسك ورتب ثيابك، رجل لحيتك، رجل لحيتك. تكلمنا عن إعفاء اللحية، لكن بعض الإخوة يزهدون غيرهم في إعفاء هذه اللحية. تأتي عليها رحلة الشتاء والصيف وهي كما هي، ما يغسلها، ما يصبنها، ما يمشطها، ما يسرحها، ما هي تما أهل. أذكر أن شيخنا الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله تعالى، وهذا يعني من علماء الشام، وكان قاضيا في الشام، وهذا الكلام في الأربعينات من القرن الماضي 1946 ولا 45، قال: فجاءتني امرأة في الثلاثينات من عمرها، وهي راغبة وطالبة وتلح في أن أطلقها من زوجها. ما زوجك سكير لا خمير لا كذا كذاب لا قلت لها: طيب أطلبي من زوجك أن يحضر عندي يوم الاثنين المقبل. فحضر الرجل، قال: فلما حضر عندي تفهمت طلبها ورغبتها في التطليق منه. قال: فوجدت رجل، هو كان يعني جزار، قال: فوجدت رائحة الشحم واللحم والدهن ربما من سنتين ثلاث سنوات باقي عاد كذا هذا حايل داك الشيء عنده. قال: فتفهمت وضعها، فكلمته ونبهته وذكرته بهذا الأمر. قال: فطلبت منه أن يتهيأ في حاله وأن يرجع إلي يوم الأربعاء هو وزوجته. قال: فأرسلت في طلب زوجته فحضرا عندي سويا إلى مكتبي في القضاء، دائرة القضاء. قال: فدخلوا عندي، دخلت عندي هي، ثم دعوت الرجل فدخل، الزوج فدخل. قال: فقلت للزوجة: أيها فلانة، ألا زلت راغبة في التطليق من زوجك فلان أبي فلان؟ قال: فنظرت إليه وصوبت النظر إليه، فقالت: يا شيخ، أنا أسحب دعوتي وأنا أتراجع في قضيتي، فالرجل زوجي وأبو أولادي وكذا، والله يلعن الشيطان وكذا وكذا. قال: فراجعت معه، قال: وعلمت أن سبب طلبها التطليق منه نتانة ريحه وقبح منظره وإغفاله حاله وهيئته. فلذلك هذه المسألة ينبغي أن نتنبه لا تعفي اللحية، نعم، لكن تعاهدها، رجلها، مشطها، اغسلها. نعم. بين الأصاتن وقدم الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام. بمسجد صلاة تجتلى زيد بين الأصاتن، هذا هو تمام الكلام، لأن نظرا لضرورة القافية فإنه يقطع الكلام، فهذا بين الأصاتن له علاقة بما تقدم. فالصلاة يعني مما يكره في الصلاة، الصلاة بين الأصاتين بين الأساطين، والأساطين جمع أسطوانة وهي سارية، وهذا ما يتعلق بصلاة الجماعة. وإلا فالصلاة الفردية إذا كان الرجل إذا كان المصلي يعني يصلي مفردا لوحده فيجوز له ذلك، والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ذهبت إلى الكعبة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج منها، أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وخرج منها، فسألت بلالا: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ قال: نعم، بين أسطوانتين على يسار الباب. يعني عندما إذا دخلت يعني من باب الكعبة شرفها الله، هناك أسطوانتان ساريتان على اليسار، بينهما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد أن خرج صلى إلى الكعبة ركعتين. فدل هذا الحديث على أن الرجل يعني إذا كان يصلي لوحده جاز له أن يصلي بين الأساطين أو في أي مكان، لا يعني لا لا لا لا, لا يعني لا ينبغي أن نضيق على الناس، ولا أن نقول في دين الله عز وجل بآرائنا. نعم، الفقهاء كرهوا الصلاة بين الأساطين جماعة خوفا من شيء واحد، وهو انقطاع الصفوف، انقطاع الصفوف. بعضهم قال كرهت الصلاة بين الأساطين وبين هذه السواري لأن هذه الأماكن محل النعال، والنعال مظنة لوجود القاذورات. لكن الإمام ابن العربي المعافري وهو إمام المالكية القاضي رحمه الله تعالى قال هذا غير يعني هذا التعليل الثاني غير صحيح، لأنه محدث، فيما مضى لم تكن النعال أصلا لم تكن النعال يعني توضع في هذه الأماكن إلا في هذه الأزمنة المتأخرة. أما التعليل الأول فهو الصحيح، تكره الصلاة بين الأساطين وبين السواري. لماذا؟ لأنها تقطع الصفوف، والشأن في الصفوف أن تكون متراصة متواصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يديم وكان دائما يذكر بأمر استقامة الصفوف وتسوية الصفوف. نعلم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذا الأمر بكثرة ما ورد من الألفاظ في هذه الأوامر، فترى يقول استقيموا، ترى يقول استووا، ترى يقول اعتدلوا، ترى يقول حاذوا بالمناكب والأخ. فإذا جمعنا هذه الألفاظ كلها لا وصلنا إلى النتيجة، وهي أنه لا يمكن أصلا أن يقول هذا يعني هذا الكلام كله في صلاة واحدة في فريضة واحدة. وفهمنا من ذلك أنه كان ينوع في الأوامر، تارة يقول استووا، تارة يقول اعتدلوا، تارة يقول حاذوا من المناكب إلى غير ذلك. إذن فعلة المنع من الصلاة بين السواري وبين الأساطين حتى لا تقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تسوية الصفوف في أمرين اثنين وفي موطنين اثنين: عند إقامة الصلاة وعند مقابلة العدو. فعند إقامة الصلاة ورد فيها ما ذكرنا أو شيء مما ذكرنا من الأمر بتسوية الصفوف، والأمر بتسوية الصفوف في موطن القتال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص وهو أمام العدو يحرص فيسوي الصفوف، يسوي الصفوف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يتفلسف يقول وما دخل الاستواء في الصلاة، وما دخل الاستواء في القتال؟ نحن نريد أن نقتل العدو ونحن بعد دقائق سننتشر، بعضنا يغرب وبعضنا يشرق وبعضنا هذه ساحة القتال والحرب خدعة. الأمر ليس كذلك، لأن الافتراق في الظاهر هو عنوان الافتراق في الباطن، فالكتاب يقرأ من عنوانه. أنت إذا أخذت أي كتاب عندك تجد له عنوان، هذا العنوان يدل على ما في الكتاب. فنحن إذا تدابرنا خارجا وإذا اختلفنا في صفوفنا معنى ذلك أن قلوبنا أيضا صلى الله عز وجل يعني العفو العافية يعني كذلك منكوسة وكذلك مختلفة. ولذلك جاء في بعض يعني الإرشاد النبوي عند إقامة الصلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أي لا تختلفوا في الظاهر فتختلف قلوبكم في الباطن. فصلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واللقاء موصول بكم إن شاء الله، إلا أن الأسبوع المقبل كان عطلة إن شاء الله. الأسبوع الجاي يا كسي محمد، الأسبوع الجاي كان عطلة ما بعدها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.